نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، ونستكمل هذا المبحث العظيم المبارك الذي أعتبره شخصيا من أهم ما يدرس في هذا المسجد، وهو خاص بأمراض القلوب وعلاجها. وأذكركم إخواني حتى نقف على خطورة هذا الأمر بما قاله وهب بن منبه لما قال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. وعليه إن تعلمت العلم الشرعي، علوم الآلة أو أصول العلوم وغيرها، دون النظر إلى طهارة القلب، فاعلم أن العلم سيضرك ولن ينفعك. وهذا إخواني رجائي الله يبارك فيك، وتفطنوا لهذا الأمر، يعني إياك ثم إياك أن تستقل مادة أمراض القلوب وعلاجها، إياك أن تستقلها، ده هي التي بعد فضل الله وعونه ستجعل أمرك مسددا وستجعلك مستقيما. لأن إذا اختل القلب وتعلمت العلم سيزيد الخلل في القلب، وكما ذكرنا قبل ذلك، إنسان عياذا بالله قلبه مريض بمرض الكبر، تعلم وتبحر في علم الأصول وفي غيره، سيزداد تكبرا على خلق الله، ولا يقبل الحق إذا عرض عليه، ولا يقبل الصواب إذا صوب إذا أخطأ. يبقى كون إن إحنا ننظر إلى مسألة أمراض القلوب بشيء من الاستقلال، هذا لا أريده، وهذا غير طيب، لأن الأصل في سلامة الجوارح ومنها اللسان وغيرها سلامة القلب، ولن يسلم القلب إلا إذا خلى من الأمراض. فانتبه الله يبارك فيك، وخذ الأمر بمأخذ الجد. وأنا كلفنا بعض إخواننا الصالحين إن شاء الله بكتابة هذه المادة العلمية والتوزيع عليكم، ولكن لا أدري ما الذي أصابه وتكاسل إلى هذا الحد، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. احنا تكلمنا في مرض اللي هو مرض الرياء، وتكلمنا عن الأدلة الشرعية المحذرة منه، وأنه مرض عضال وداء فتات. وقلنا أيضا إن الرياء له أسباب، وقلنا إن الذي يحمل الإنسان على الرياء ثلاثة أمور: حب المحمدة، مظبوط، والفرار من ألم الذنب، والطمع فيما عند الناس. يحمل الإنسان على الرياء هذه الأشياء الثلاثة مجتمعة أو منفردة. وقلنا أن الرياء هو فعل الخير لإرائه الغير، فما الذي حمله على ذلك؟ حب المحمد. وما الذي حمله على ذلك؟ الخوف من ألم الذنب، قال لك حد يجيب سيرت، فبدأ يفعل الخير لإرائه الغير. والأمر الثاني الطمع فيما عند الناس، يريد أن يكون مسؤولا أو غير ذلك، فيبدأ يري الناس من نفسه الخير حتى ينخدع به ويطمئن إليه، ويبدأ بقى يعينه بالأمر المباشر. بعد ذلك قلنا إن من أقوى الأدلة على خطورة مرض الرياء، ومن النصوص الشرعية التي ينبغي على طالب العلم أن يكثر من ترددها ومن الوقوف على شرحها، حديث ما ذئبان جائعان. وقلنا أن هذا الحديث أفرده الحافظ ابن رجب الحنبلي برسالة بعنوان جامع البيان في شرح حديث ما ذئبان جائعان. إن شاء الله سنكلف أخانا الذي يقوم بتصوير الكتاب أن يصور هذه الرسالة وتوزع عليكم إن شاء الله، جامع البيان في شرح حديث ما ذئبان جائعان. تكلمنا في اللقاء الماضي وأتينا بنص الحديث وبالحكم عليه من أهل الاختصاص، وقالوا أنه حديث صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع برقم 5620 من حديث كعب بن مالك، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل ليقرب المعنى إلى الأذهان من بيئة العرب. العرب يعلمون الزريبة ويعلمون الغنم ويعلمون الذئب الضاري الجائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مدى خطورة حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني إيه الخطورة المتولدة من أن يكون المرء حريصا على المال والشرف تؤثر على الدين؟ أراد أن يوضح المعنى الأذن، فضرب المثل وقال أن حرص المرء على المال والشرف لدينه هذا يؤثر في دينه ويفسد عليه دينه أشد من إفساد ذئبين ضاريين جائعين أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربه. وخبله فالعرب تعقل المعنى، قال لك زريبة غنم مأفولة وأرسلنا في الزريبة ذئبين جائعين ضاريين يعني مفترسين، لا في سن وقعة ولا في نبء ساقط، أرسلنا هذين الذئبين في هذه الزريبة غاب عنها صاحبها وأغلقت. ما المنتظر من الذئبين للغنم؟ لن تسلم نعجة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، ده الغنم لن تسلم نعجة، لا ده إفساد حرص المرء على المال والشرف للدين أشد من ذلك بكثير. عشان كده بصفتك رجل تعتري للمنابر وترفع عقيرتك أرشدك إلى مبحث طيب مبارك، مادة علمية عظيمة القدر جليلة النفع، وهي بعنوان الأمثلة في القرآن والسنة. مادة علمية طيبة، موعظة كده يا أخواننا، هنبدأ في سلسلة بعنوان الأمثلة في القرآن والسنة. وفي كتاب لابن القيم في بنفس العنوان هذا تبدأ تجيب المثال من القرآن وتقول أقوال المفسرين فيه وتسقط الكلام على الواقع، واخد بالك؟ وكذلك من السنة، ولكن في السنة احذر أن يعجبك المثل والحديث ضعيف. أبتسر كتير لك الله ده هيهز الناس، سيبني بقى وليس غريب يقعد يعيط ويلطم، واخد بالك؟ لا، المسلك بتاعنا مش كده، المسلك بتاعنا ديدننا ومسلكنا من لم يؤثر فيه الصحيح فلا خير فيه. ليش بقى خالص؟ أنا بأتي بالنص الشرعي، والله أثر فيه نعم الرجل، ما أثرش دي بقى مشكلتك تحسن جدا. الأمثلة في القرآن والسنة. وآمل إن شاء الله كلما جهز أحدكم مادة علمية أن يتحفني بها حتى أكون من تلامذته إن قبل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها أو رعاؤها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقلنا إن محبة المال، أي إنسان فينا يحب المال بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يحب المال لأنه الوسيلة الوحيدة الموصلة لشهوة يحققها، عاوز يأكل أكلة حلوة بيحب الفلوس عشان كده يركب سيارة وهكذا. النوع الثاني أن يحب المال لذات المال، وقلنا لا يوجد على البشرية أسوأ وأرضى عقلا من هذا. طيب النوع الثاني بقى اللي هو الذئب الثاني، يبقى الذئب الأولين هو الايه؟ الحرص على المال. الذئب الثاني الحرص على الشرف. معنى الشرف طلب علو المنزلة في قلوب الناس. معنى الشرف ها طلب علو المنزلة في قلوب الناس، يعني أنا عاوز الناس ايه تحبني ومنزلت عالية عندهم، فإذا رأوني قاموا، وإذا أشرت فطنوا، وإذا أمرت امتثلوا، ويثنون علي في كل مكان. ده اسمه إيه؟ طلب علو المنزلة في قلوب الناس اللي هو الإيه؟ الشرف. وهذا الأمر أعني الشرف أمر معنوي، أمر إيه؟ معنوي، ولكن يصل إليه الإنسان بالمحسوسات. ركزوا يا أخواني، طلب الشرف أو الشرف علو المنزلة أمر معنوي، مش معناها تطلب المنزلة في علو الناس يعني تريد أن تكون مثلا في البطن الأيمن أو الأذن الأيسر، لا، أو قاعد على القلب، لا أبدا، ده مسألة إيه؟ معنوية. ولكن لكي يصل إليها العبد بيبدأ يسلك مسالك حسية. فعلشان كده عاوزين نتكلم عن المسالك الحسية وما التي يضبطها حتى إذا فعلتها لا تكون حريصا على الشرف. واضح كده يا اخوانا؟ طيب طبعا كل هذا الكلام فحواه من الرسالة التي سميتها لكم وهي جامع البيان، وإن أضفنا بعض شيء فهذا من التطفل على أئمة العلم. الحرص على الشرف هو أشد هلاكا للدين من الحرص على المال. ليه؟ قال لأن الحرص على المال يبذل للوصول إلى الشرف. واخد بالك؟ تاني، يبقى الحرص على الشرف أشد هلاكا من الحرص على المال. لما؟ لأن الحرص على المال بيبذل لطلب الحرص على الشرف. زي ايه بالظبط كده؟ وده كتير جدا، ناس مع فلوس واخد بالك ومتجوز وعنده عيال ومبسوط، بس لا يعرفه أحد، يدخل مجامع الناس لا يؤبه به ولا ينظر إليه، قال لك بس بقى أنا عاوز أعمل لي مركز اجتماعي، واخد بالك، يخش الدورة ويخش بغشم، واخد بالك أنت إزاي، مع التحفظ بالحرمة، ويبدأ يبذل كثيرا من المال عشان إيه؟ يقول لك أنا بتاع فلوس، أنا عمري يا أخوانا أنا إذا نضيفة من السرق ولا حرام، ده أنا بس عاوز إيه؟ عاوز الكرنيه أمشي بقى، واخد بالك. يبقى إذا المال بيبذل للحرص على الإيه؟ على الشرف. فكان الشرف أخطر وأشد هلاكا للدين من الحرص على المال. واضح كده؟ طيب العلماء قالوا والوسائل التي تسلك للوصول إلى الشرف تنقسم إلى قسمين. القسم الأول طلب الشرف بالولاية والسلطان، طلب الشرف بالولاية والسلطان، بالولاية والسلطان. القسم الثاني طلب الشرف بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد. يبقى حينما نتكلم عن هذا، وكل واحد منا كما قلت لكم في أول المبحث أمراض القلوب ما درست لنحكم بها على الغير أبدا، دع عنك الغير، انظر إلى نفسك وإلى قلبك. الله يبارك فيكم، احنا أصبحنا في زمن قل فيه الناصح وقل فيه من يصدع بالحق، قل، ومن أجل ذلك كن رقيبا من نفسك على نفسك، لأن لن تجد من ينصحك ومن يواجهك بعوارك ولا بفساد قلبك. يقول لك عم الشحالك ايه، انت هص وانا هص، معروف المثل ده، ما تتكلمش عشان ما تكلمش، خلاص ومشي الامور وداهن وخلاص. لا، طب الى متى؟ وبعدين دلوقتي احنا بفضل الله عز وجل وبمنته وبكرمه علينا اصبحنا في موقع المسؤولية، واخد بالك، فلا بد ان تكون قلوبنا طاهرة حتى تنصلح جوارحنا ونعمل بما تعلمنا. أما أننا نهمل موضوع القلوب ولا نهتم به ونسقط أمراض القلوب على الغير ونحن في المرض إلى منبت الرأس منبت الشعر، لا. القسم الأول طلب الشرف عن طريق الولاية والسلطان، والمعني بذلك أن يطلب ولاية أو سلطانا أو إمارة من خلالها يصل إلى الشرف وعلو المنزلة عند الناس. خدوا بالكم عشان إيه ما يختلطش عليك الأمرين. يبقى هو طلب ولاية أو إمارة أو سلطان، لما ما الذي حمله على الطلب؟ لطلب الحظوة والمنزلة في قلوب الناس. طيب لو أنه فعل هذا ولكن موضوع الحظوة وعلو المنزلة في قلوب الناس لم يخطر له على بال، الجواب يأثم في الحالتين. أما في الحالة الأولى اللي هو طلب الإمارة للحرص على الشرف، ده أشد إثما من الذي طلب الإمارة ولم ينوي بها الحرص على الشرف ولكن طلبها ليعدل في الناس على حد زعمه. وطبعا احنا لنا الظاهر رايح ليه؟ عاوز الشرف؟ لا لا لا، بتاع الكلام ده، انا بس عاوز ايه؟ اضبط البلد واحكم الامور شويه. ياسم، لان النص الشرعي جاء كما سوف ياتينا بتحريم الطلب باطلاق ولم يقيد، فمن قيده يلزمه الدليل. واضحه؟ النصوص الشرعية في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليه. أو كلمة لا تسأل، النهي للتحريم، وهو طلب الكف عن فعل الشيء من الأعلى إلى الأقل، وصيغته المختارة لأن هي الداخلة على المضارع. لا تسأل الإمارة، النهي للتحريم، فمن صرفه من التحريم إلى شيء آخر يلزمه الإيه؟ القرينة أو الدليل. هذا القرينة أو الدليل، ومعنى قرينة يعني نص شرعي أو حالة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليك. كلمة إن أعطيتها عن غير مسألة أي أنه لم يطلبها، ولكنها أسندت إليه لعلم المسند بكفاءته فيها. قاعد في بيته، من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، وخلاص وقاعد يرقي الناس العلم، فتوسم فيه ولي الأمر أنه رجل صالح فأسند إليه الأمر. لذلك عمر بن عبد العزيز توسم الخير في رجل فعرض عليه العم، قال له: أنت الكبير وأنت كذا وكذا، فرفض. فقال له عمر بن عبد العزيز: أتعصي أمير المؤمنين؟ تعصيني؟ أنا بعرض عليك العمل، تقول لي لا، تعصيني وأنا أمير المؤمنين؟ فقال: أخبرني يا أمير المؤمنين، لما عرض الله عز وجل الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنه، أكان عاصين؟ فتركه عمر. شفت ليه؟ أصلا الصنف اللي زي ده طلق الدنيا. لذلك دايما أخي الفاضل احذر أن يوسوس لك ويلبس عليك الحق في ثوب الباطل، احذر دي. ودي أخوانا دقيقة جدا، قل من يفطر وينتبه إليها إلا إذا كان صادق مع النفس. ممكن يكون هو فعلا عمال يسعى سعيا حثيثا للإمارة للشرف والحظوة، وهو أقنع نفسه إنه إزاي كلام ده، كأنه يقنع نفسه لحد ما وصل لمرحلة صدق نفسه. واضح يا أخوانا دي؟ طيب، فإن أعطيتها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه، ابتلاء ربنا عز وجل ساقه إليك. لذلك الحديث أن عثمان بن عفان لما اختاره مش مجلس شورى العلماء، لا رحب لك، ده اختاره أهل الحل والعقد، الرجال عبد الرحمن بن عوف والأربعة الباقين من الستة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. والله انه افخذ رأهم ولا دخل على امرأة ولا العمل كان دخل، ما حصلش الكلام. فلما تم اختيار عثمان ارسل عثمان الى عائشة، شوف الرسالة، قال: يا ام المؤمنين، اني ابتليت بهذا الامر فاوصني. عدوها بلاء فاعانهم الله، فلما عدها المتأخرون شرفا وفرحا وتمت المباركة والتهنئة والطبل والزمر، أكلوا إلى أنفسهم، لن يوفقوا قط، إني ابتليت بهذا الأمر فأوصني. قالت له: يا عثمان، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. كلمة ردت عنه الشاهد، كلمة إيه؟ إني ابتليت بهذا الأمر. لذلك في قصة كده عن بهلول مع هارون الرشيد، دخل عليه عذر، قال: يا هارون، كانوا يعدونها في الصدر الأول بلاء وأنتم حسبتموها عافية، ما ينفعش أبدا، واخد بالك. لذلك من الأفعال المخالفة للشرع إذا نصب أحد يهنئه الغير، ده روح قل له: أعظم الله أجرك في المصيبة اللي جات لك، كنت قبلها تسأل عن نفسك وعن الأربع نسوان والعيال، فأصبحت تسأل عن بلاش 40 مليون، فجهز للسؤال جوابا. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ افطم الله يبارك فيك وانتبهوا، واياك ان تحيد عن هذا قيد الملا. عند البخاري من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: انكم ستحرصون على الاماره. هذا من باب النبوءه، ستحرصون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه. فنعمه المرضعه وبئست الفاطمه. وانظر الى قرار المحكمه الدستوريه على طول، تبص بئست الفاطمه قدام عينك على طول. نعمه المرضعه اي في البدايه، وبئست الفاطمه تشمل معنيين: عندما يطرق او يجبر على ترك المكان، وعند الوقوف بين يدي الله عز وجل. هنا بقى ايه؟ بئست الفاطمه. عشان كده عارفين يا اخوانا كل الكلام ده اصله فين؟ اصله فين؟ انتبهوا الله يبارك فيكم. اصله النظره الصحيحه الى الحياه الدنيا. والله لو عقلتها كما ينبغي ما فكرت قط في مثل هذا الهراء. ولكن الاشكال بيجي من ان هو يعقلها، ولكن تاتيه الوسوسه والتلبيس، ان تركتها فمن الذي يتولاها غير الفساق. هلم واستعن بالله. قول بقى شويه الفاظ معسوله كده، يخيل اليه انه يسعى الى الحق. انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وعند مسلم من حديث أبي بردة، يبقى احنا دلوقتي بنقول ان الرجل ده هيطلب الشرف وهو علو المنزلة عند الناس عن طريق الولاية والسلطان والإمارة، فاحنا بنجيب النصوص الشرعية المحذرة من ذلك، واخد بالك؟ ادي الخطة في الكلام. يعني قال صلى الله عليه وسلم: إن والله، في قصة أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، حاصلها أن أبا موسى الأشعري ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من الأشعريين. يقول أبو موسى: فوافينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، فقال الرجلان: يا رسول الله ولنا على بعض العمل. يبقى طلبوا الإمارة، ولنا على بعض العمل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجلين ما قال، قال: ما هذا يا أبا موسى؟ قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلماني ولا أعلم. معرفش يعني حصل الكلام، طلب مني أن يأتوا معي إليك فأتيت بهما صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. سأله يعني قدم الأوراق، بلاش قدم الأوراق، سحب الاستمارات، واخد بالك؟ هو ده اللي سأله. مجرد أنه يسحب الاستمارة خلاص، أنت شأنك شأن الرجلين الأشعريين اللذين كان مع أبي موسى الأشعري. أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. الشيء العجيب أن الحديث ليس فيه استثناء، فكيف تستثني أنت وكيف تخصص العموم وتقيد المطلق بدون سند؟ وعند أبي داود عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخونكم عندي، أي أشدكم خيانة، من طلبه فعليكما بتقوى الله. الرواية بتقول إيه؟ فما استعملهما حتى ماتا. عشان كده شيخ الإسلام تيمية يقول: ومن موانع منع الإمارة عن الرجل أن يسألها. واخد بالك أنت إزاي؟ حاضر. يعني مثلا كده إحنا يا إخوانا نريد مدير إدارة، من أراد أن يترشح فليأتي بالمؤهل الدراسي والتقرير السنوي وشهادة خدمة عسكرية، مظاهرة أو مش مظاهرة مش فارقة، واخد بالك أنت تقول إيه؟ الصواب إيه؟ كل من قدم يحرم. بس. ده الصواب، كل من قدم يحرم. طب البلد بحالها قدمت تحرم بحالها، هنسيب المجلس فارغ؟ لا ما تخافش، هنضم الوزارتين مع بعض وهتمشي. انتم معايا يا اخوانا؟ فما استعملهما حتى ماتا، اي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعند نعم حاضر الحديث الثاني، وعند ابي داود اخونا بيقول نكتب، ما خلاص ما احنا كلفنا بعض اخواننا هيكتب الماده العلميه ان شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخوانكم افتح قوس اي اشد خيانه عندي من طلبهم، فعليكما بتقوى الله. في روايه عند مسلم، فلما قال الاشعريان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ثم قال: اذهب انت يا ابا موسى. خلاص اذهب انت يا ابا موسى وروح، اما ان يطلبها حتى لو كان اهلا لها لا يجوز للسلطان ان يعطيها اياه، ولا يجوز لاهل الحل والعقد ان يعطيها اياه، ومن باب التنزل مع المخاطب لا يجوز لمجلس الشورى العلماء ان يعطيها اياه. ماشي يا اخوانا؟ طيب، وعند الطبراني والبزار بسند صحيح من حديث عوف بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئتم انباتكم عن الاماره، ان شئتم انباتكم عن الاماره، وما هي؟ اولها ملامه، وثانيها ندامه، وثالثها عذاب يوم القيامه الا من عدل. وكل يقول لك انا بعدل، واخد بالك انت ازاي؟ خلاص دافع عن نفسك اهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئتم انباتكم عن الاماره وما هي، اولها ملامه، وثانيها ندامه. ده ندامه امتى؟ بعد ما الدوره تخلص، واخد بالك؟ ولم يحقق ما دخل من اجله، او حقق وتخطى الحدود. طب وثالثها عذاب يوم القيامة. الله يا اخوانا، كل من استشعر خطورة الامر مش جنب الحيط، لا دخل في الحيط. ده اللي يستشعر خطورة المسؤولية والسؤال امام الله عز وجل. قال الامام النووي عليه رحمة الله: وهذا الحديث، افتح قوس يقصد الامام حديث ابي هريره نعمه المرضعه وبئسه الفاطمه، يقول الامام النووي: اصل عظيم في اجتناب الولايه، اصل عظيم في اجتناب الولايه، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير اهليه ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه، إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل، وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار. أنا بقى الكلام النووي بالتمام والكمال ونعلق عليه، ليه؟ لأن بعض المبتدع ممكن يفهم من كلام النووي الجواز، ودي يعني في غالب الأحيان بنعزيها إلى جهله بكلام الأئمة وما أمعن النظر في كلام الأئمة، فعشان كده خبط. قال الإمام النووي بقية كلامي: ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه أو ما فرط فيه، إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع منها الأكابر. واخد بالك؟ خطر عظيم ولكن امتنع منها الأكابر. طب لما يمتنع منها الأكابر يقوم يتطاول عليها الصغائر الأصاغر، يقول لك: آه أصل لو تركت الساحة هتنشغل بالفساق. ومن قال هذا هو رأس الفاسقين. أذن بك أخوانا، يقول الإمام ابن النووي ثاني: ولكن الدخول، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع منها الأكابر. أعدتني. قال النووي: هذا أصل عظيم، اللي هو حديث أبي هريرة في اجتناب الولاية، ولا سيما إن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع منها الأكابر. في فرق بين إنسان بيقرأ الكلام بإمعان وتفكر ليعمل به، وفي فرق بين إنسان يقرأ ليستدل بالكلام على بدعته، وهذا كله يرجع إلى خطأ في الاستدلال، وهو أنه اعتقد ثم استدل، ولكن الصواب أن يستدل ثم يعتقد. يبقى القسم الأولاني من الوسائل التي تسلك للوصول للحرص على الشرف أن يطلب الشرف عن طريق الولاية والإمارة والسلطان. القسم الثاني وهو طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد والورع. وهو أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا. اللي هو من بقى بدأ يطلب الشرف في قلوب الناس بالدين بالعلم والعمل والزهد والورع. طبعا اللي زي ده عمله باطل ومردود، دي مسألة منتهية. أضف إلى ذلك الخزي والشنر والعار. لذلك يا أخوانا اسمعوها مني كما سمعتها من الأكابر: ما من أحد يمتطي صهوة جواد الدين لأجل الدنيا إلا فضح في الدنيا قبل الآخرة. احفظها الله يبارك فيك. ما من أحد يلبس عباءة الدين، أي تعبير، لأجل الدنيا سيفضح في الدنيا قبل الآخرة. فاحذر وصحح نيتك قبل أن تموت أو قبل أن تفضح. يبقى تتعلم العلم الشرعي، يعني تحسن من هندانك ومن الهدي الظاهري إلى غير ذلك. موقع على الشبكة العنكبوتية، هواتف مخصوصة للفتوى إلى غير ذلك. إياك ثم إياك أن تكون تسلك هذا لأمر دنيوي، والله ستفضح في الدنيا قبل الأكل. ألم يأتك خبر ما أخبرنا به ربنا عز وجل وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. أيوجد أخص من ذلك؟ لا يوجد. لما؟ ولكنه أخلد إلى الأرض. احذر، وإن كان عندك شيء من الدخان والغبش في هذا فصحح نيتك قبل فوات الأوان. صحح نيتك قبل فوات الأوان. يمتطي الدين لغرض من الدنيا هيحصله، ولكن يا أخوانا قبل الموت لا بد أن يفضح أمره ليعتبر المعتبرين. لازم خدوا بالكم وانتبه. ولولا الحياء لسمينا ما لا يخطر لك على بالي، ولكن كفاية قوي نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. طيب احنا قلنا يبقى طلب الشرف والعلم والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد. وهو أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا، وهو نوعان. لكن عشان ما تلخبطوش تاني، يبقى أنا عندي الدين بيفسد بكم ذئب؟ ذئبين: حرص على المال وحرص على الشرف. الحرص على المال ومحبة المال لعلتين: أن يحب المال لأنه يوصل إلى الشهوة المرادة، أن يحب المال لأجل المال خلصنا منه. طيب حرص المرأة على الشرف يصل إلى الشرف، الشرف معناه ولا محسوس الأول؟ أعمل إلى الرئيس قاعد عدك جنده وعمل يزعى وقول محسوس، أعمل له إيه كويس كده؟ الوصول إلى الشرف المعنوي له مسالك حسية. المسلك الأول طلب الإمارة والولاية والرياسة والحكم المحلي والعمدة والغفير، كويس كده؟ الأمر الثاني يطلب الشرف بالدين، الأمور الدينية، العلمي والعملي والزهد والورع والبكاء والتسلم إلى غير ذلك. النوع ده بقى قسمين، النوع ده ايه قسم؟ القسم الاول ان يطلب بهذا الشرف والعلو الذي وصل اليه عن طريق الدين المال. هم ماسكين في بعضهم. ان يطلب بهذا الشرف والعلو اللي هو وصل له عن طريق الايه؟ عن طريق الدين، يطلب به الايه؟ المال. يبقى هو عمال يتعلم ويحفظ المتون والاسانيد ويكفر ده ويعدل ده ويجرح ده والكلام ده كله، الا بس عشان اعلو في قلوب الناس. ولما يعلو ويقعد كده على كرسي كبير، يلا يا رجاله كل واحد 2000 جنيه، ليه؟ انا لا اسال. يطلب به الايه؟ المال. عند الإمام أحمد وعند أبي داود وسنده صحيح، نص على ذلك البني في صحيح الجامع برقم 6159 من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. انظر، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. إيه عرض الدنيا دي؟ مفتوح مثل ماذا؟ ولكنه أخلد إلى الأرض، مفتوح كل متاع الدنيا سواء حسيا أو معنويا يدخل في الحديث. يقول: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني رائحتها، كويس يا شيخ كده. بعد ذلك يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم. حاضر. لا ده احنا عايزين نخلص المبحث النهار. في نص ساعة كمان مش مشكلة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. القسم الثاني أن يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليه. دليل ذلك عند الترمذي من حديث كعب بن مالك وسنده حسن في صحيح الجامع برقم 6383، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، كويس، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار. تاني، من طلب العلم ليجاري به العلماء، يجلس في مصافهم ويدلي بدلوه معهم، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار. طيب، ويدخل في هذا القبيل اللي هو إيه؟ طلب الإيه؟ الشرف عن طريق الدين. يدخل في هذا القبيل، وزين بالكم أخواننا، الجرأة على الفتية، الجرأة على الفتية، وكذلك الدخول على السلطان. الجرأة على الفتية والدخول على السلطان، معنى كلمة الجرأة على الفتية يفتي بمسائل ليس له سلف فيما يفتي فيه، واخد بالك، ويتجشم الصعاب ويتكلف في قضايا لو عرضت على الأكابر لردوها جرأة على الفتية. وهذا إخواني من أخطر ما يزل به قدم طلبة العلم. ويأتيه الشيطان يقول طب ما أصنت لو لم تفتيه ليذهب لفلان ويفتيه غلط، طب ما أدرك أن أنت الذي أخطأت. عشان كده عاوز إيه؟ همك في الدنيا تنجو بنفسك، لا تجعل نفسك معبرا يعبر الناس عليك إلى الجنة وتزل أنت في النار. وخبرك، لأن من أفتى فتية ضلال يتحمل وزرها ووزر من عمل به إلى قيام الساعة. طب وانا ليه؟ أخي ما أعرفش إزاي؟ والله إحنا عشان في بلد مسلم روح نجد الفتوى، من يجدع مسؤول روح يفتوك يتحملوا عني، أما أنا فلا يعني أحمل نفسي هذه المسؤولية العظيمة. يبقى من هذا القبيل الجرأة على الفتية. قال بعض السلفي تعلم وأحسن أن تقول لا أدري، تعلم وأحسن أن تقول لا أدري، فإن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. حتى تدري، وإن قلت أدري. طب تعالى سيدنا على الكرسي يلا قول، عمال يقول يقول. طب الرجل نصيبه قد ايه في الميراث؟ قال لك زي ما انتم شايفين. ما خلاص بقى قعدوا يسألوه يسألوه، فهو صدق انه بيفهم فأسألوه مسألة، قال لك ادوس ولا يهمك. تعلم لا أدري، فإن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت لا أدري سألوك حتى لا تدري. روى الإمام مسلم من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. كنت جالسا عند القاسم، خد شوف بالك من اسمه، عند عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. في عبد الله ها لحظه هذا خلص الاثر ده. وامه ام القاسم بنت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر. يبقى جده لأبيه عمر وجده لأمه أبو بكر، أظن ما فيش علامة كده. وأمه أم القاسم بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن يسأل عن شيء فلا نجد عنده علم ولا فرج. عيب عليك لما كل لحيتك بيضة وكرشك كبير وتهز المنبر ونسألك وما تعرفش. هذه معنى الكلام، قبيح على مثلك وعظيم أن يسأل عن شيء فلا نجد عنده علما ولا فرجا. فقال له القاسم ولما ليه يعني؟ قال له لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأبيك عمر وجدك لأمك أبي بكر، إزاي ما تعرفش؟ فقال له يحيى بن أبي عقيل يحيى، فقال له أبو القاسم أولا أدلك على أقبح من ذلك أن أقول على الله بغير علم. واضح يا أخوانا، أن أقول على الله بغير علم. وأيضا حتى يعني لا نتعجل ويكون هناك بعض النقاط والمسائل تحتاج إلى بسط فلا نبسطها فتضيع فائدتها، أوقف الكلام عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا.